الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها كانت تصوم ثم تعبت ودخلت المستشفى، وكان بقي عليها 4 أيام قضاء من رمضان الفائت، ودخل عليها رمضان الجديد وهي لم تصمها، فما الذي يتوجب عليها في هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجب عليها إلا القضاء، لأن انقطاع القضاء في صيام أيام رمضان الأول كان عن عذر، وهو دخولها في هذا المستشفى، فهي لم تؤخر القضاء لغير عذر وإنما أخرته للعذر، فلا يجب عليها في هذه الحالة إلا أن تواصل في قضاء أيام رمضان الأول بعد انسلاخ رمضان الثاني، والله أعلم.